ولكل عالم ذلة. وإذا وقفنا وقلنا أخطأتم يا دعاة التقريب، فليس معنى هذا أننا نقلل من علمه، ليس معنى هذا أننا نطعن فيهم، ليس معنى هذا أننا نقدح في فقههم وفي فهمهم للواقع، وخاصة أن مسألة التقريب ذل فيها الكثير، وذلك لأن الشيعة يجيدون الكذب ويجيدون النفاق، والتقية عندهم دين. كثير من العوام تشيع وأحب الروافض ودعا لهم بسبب هذه الفتنة، ولذلك فالشيعة أخطر من اليهود. ما سمعنا بمسلم تهود، ولكن سمعنا بكثير من المسلمين اعتنقوا دين الشيعة، وسنبين ذلك. ونقول هنا يا من سوغت لكم أنفسكم أن تدعوا للتقريب بحجة أنهم يحاربون اليهود، نقول لو افترضنا جدلا أنهم يحاربون اليهود، فهل لو حارب عباد البقر اليهود، لو أن عباد البقر من الهندوس حاربوا اليهود، والعلاقة بين عباد البقر وبين اليهود ليست بنفس القوة وليست بنفس الصلة الوطيدة الوثيقة التي بين اليهود والشيعة، ولكن هل لو حارب عباد البقر اليهود وافترضنا هذا، هل معنى ذلك أننا نقرب بين التوحيد وبين عباد البقر؟ هل معنى ذلك أن نقول أن عبادة البقر من الإسلام كالذي يدعو للتقريب ويقول إنهم لا فرق بيننا وبينهم إلا في أمور فرعية وأنهم مذهب فقهي كالشافعية والمالكية والحنابلة؟ لو أن عباد الصليب، لو أن عباد الصليب في بريطانيا مثلا أو في إيطاليا حاربوا اليهود، هل معنى ذلك أن عباد الصليب على الحق وأنهم مسلمون وأنه مذهب فقهي خامس؟ لو أن الشيوعيين أهل الإلحاد حاربوا اليهود، هل معنى ذلك أن نقر بكفرهم وأن الكون ليس له إله وأنه نتاج الطبيعة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أخوة الإيمان، لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن هناك أكثر من 50 قناة، أكثر من 50 قناة شيعية تبث على القمر العربي المصري النيسات، فعلى هذه القنوات تشاهد العجائز أصحاب العمائم، العجائز يشاهدون أصحاب اللحى على هذه القنوات، يشاهدون أصحاب العباءات فيظنون أنهم من مشايخ أهل السنة، فيسمعون كلامهم فإذا بعمائم الشيعة يتكلمون باسم الإسلام وباسم الدين ويدسون السم في العسل ويلقون الشبه على العوام. ومن أطفالنا من لم يتربى على معرفة هذا التخطيط الإجرامي لهؤلاء الشيعة ضد الإسلام والمسلمين، وشبابنا لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن القرآن إلا رسمه. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، فكيف به أن يعرف هذه الشبه؟ كيف به إذا استمع إلى هذه الشبه سيتشربها ويعتقد باعتقاد الشيعة لأنه لا يعرف شيئا عن كيدهم ولا عن تخطيطهم الإجرامي لهدم الإسلام؟ وما حياة المرء من غير عقيدة؟ ما حياة المرء إن ضاع دينه وتشرب هذه الفتن؟ ما حياة المرء؟ ما قيمة فلسطين إذا تشيع شباب السنة؟ ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة الأرض إذا تشيع شباب أهل السنة وأصبحوا من أهل النار؟ نحن لا نحارب من أجل أرض ولا من أجل مال ولا من أجل وطنية، وإنما نحارب كما حارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة من أجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد، من أجل العقيدة، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فالشيعة وإن علت بهم أعمالهم لخدمة الدين، مع أن هذا لم يحدث ولم يحدث، ولكن إن افترضنا جدلا أنهم يحاربون أعداء الإسلام، لو افترضنا ذلك فإن عقيدتهم الباطلة تهوي بهم إلى أسفل سافلين، ولا بد من بيان حقيقتهم وإظهار عوارهم وتبيين أسرارهم وكشف أستارهم من باب فلتعرف الشر لا للشر ولكن لتتقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أخوة الإيمان، لماذا الكلام عن الشيعة؟ خمس أموال وثروات وموارد الشيعة الاقتصادية تنفق لنشر التشيع في العالم، وخاصة في الدول العربية والإسلامية، بإنشاء قنوات شيعية، بطبع كتب ونشرها، وتدفق الأموال من أجل مسائل التقريب، إلى غير ذلك من الوسائل المتعددة لنشر التشيع. نعم أخوة الإيمان، وغير ذلك. الخمس كذلك ينفق من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على الإسلام، شراء أسلحة وإعطائها لكل منافق، وإعطائها لصاحب كل قلب مريض، لإثارة الفتن ولإضعاف البلاد الإسلامية، والمسلمون في غفلة عن هذا التخطيط الإجرامي الرهيب. وأكبر غفلة نقع فيها أن نسمح لذلك المرض الخبيث ولهذا المد الشيعي أن ينمو وأن يزدهر وأن يتحول إلى سرطان يهدد الجسد الإسلامي. وغفلتنا هي فرصة ذهبية سانحة لأعداء الإسلام أن يهددوا حصوننا من الداخل. فموقفنا من الشيعة يجسد هذه الغفلة. وصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند للإمام أحمد من حديث أنس، وكما عند ابن ماجة في سننه، وعند الحاكم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وما أصدق هذا الحديث على واقعنا بعامة وعلى موقفنا من الرافضة بخاصة. إن مقولة إن الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس، هذه المقولة أحد الشعارات الكاذبة المضللة التي تفتن الناس، أحد الشعارات الكاذبة المضللة التي تبعد الناس عن دينهم وتسهل الطريق للغزو الشيعي الفكري، وهي أحد الأفكار الملغمة التي تهدف إلى نسف منهج النبوة وتدمير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، كي يبنى على أنقاضها أساطير الرافضة وخرافات هؤلاء من وراء ستار التقريب الذي هو عين التخريب. هو عين التخريب لما عين التخريب لعقائد المسلمين. فالتقريب في اصطلاحهم له معنى واحد لا ثاني له، ألا وهو تقريب أهل السنة إلى عقيدة الشيعة، فهو وسيلة لتصدير دين الشيعة الرافضة ليس إلا. والداعي للتقريب إما جاهل وإما خائن مضل. أما جهله فبأصول دينه الذي ينتمي إليه إن كان منتسبا إلى أهل السنة والجماعة، جهله بدين الرافضة الذي يقوم على أصول تخالف دين الإسلام قطعا، جهله بوقائع التاريخ التي تدين الرافضة بالغدر والخيانة العظمى لأمة المسلمين، بطعنهم في ظهورهم وممالأتهم لأعدائهم. فحسن الظن بالشيعة تأباه حتى نظرية الاحتمالات، وإن تاريخهم المشين عاجز عن أن يقدم مثالا واحدا. إن تاريخ الشيعة المشين الملطخ بدماء أهل السنة، هذا التاريخ القذر عاجز أن يقدم مثالا واحدا لم يقفوا فيه ضد المسلمين، عاجز عن أن يقدم مثالا واحدا لم يقفوا فيه مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين. واسألوا التاريخ يخبركم، واسألوا التاريخ ينبئكم. ذكر الشيخ محمد ابن إسماعيل في مقدمته لكتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، يقول: من الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بغداد؟ من الذين قتلوا الخليفة المستعصم وقتلوا معه غدرا في ساعة واحدة 200,000 شخصية من العلماء والوجهاء والقضاة، واستمرت المذابح فيها 34 يوما، قتل فيها حوالي 800,000 مسلم ومسلمة، قتل فيها ما يقارب 1,000,000 من المسلمين. من الذي تسبب في انحصار المد الإسلامي العثماني في أرجاء أوروبا وطعن الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة، بينما كان الخليفة سليم الأول، هذا الخليفة العثماني، يتغلغل بجيوشه في أحشاء النمسا إلى أن دخل قلب فيينا، وكادت أوروبا بأسرها تدخل في حظيرة الإسلام لولا اضطرار الجيش العثماني إلى الانسحاب والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم، لأنهم أرادوا أن يهدموا الخلافة العثمانية حتى وصلوا إلى جبال الأناضول، وأرادوا بعد ذلك أن يدخلوا إلى السهول ليصلوا إلى إسطنبول عاصمة الخلافة. من الذي تحالف مع ملك المجر ضد الدولة العثمانية المسلمة؟ من الذي سلم أرض المسلمين في باكستان الشرقية لقمة سائغة للهندوس لعباد البقر حتى يقيموا عليها الدولة المسخ بنغلاديش؟ من ومن؟ إنهم الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. من الذي قتل 3,400 من الفلسطينيين في عام 82 في جنوب لبنان؟ أوليست حركة أمل الشيعية وحزب الشيطان اللبناني بمساعدة الجيش السادس السوري العلوي النصيري، هذا الجيش الشيعي؟ من الذي قتل أهل السنة في بيروت عام 82؟ أوليست حركة أمل الشيعية؟ أوليس الجيش النصيري الشيعي السوري؟ من الذي قتل أهل السنة في طرابلس لتصفية أهل السنة؟ قتلوا شباب السنة في طرابلس عن بكرة أبيهم، أوليس الشيعة؟ أوليس حزب الشيطان؟ من الذي كان يعمل وما زال يعمل على تقويض سلطان السنة في تركيا فيمد اليسار والأرمن وعباد الصليب ويدفع بالنصيرية بالتغلغل في الأحزاب المتطرفة، أو ليس الشيعة؟ من الذي يقتل أهل السنة بالعراق من ومن ومن؟ إن الذين يدعون للتقريب جهلة بالواقع الأليم لأهل السنة المحاصرين المستضعفين في داخل الدولة الرافضية الإيرانية وما يعانونه من تفرقة عنصرية واضطهاد وما يعانونه من تشريد وقهر وتعذيب وتصفية جسدية. ويكفي أن طهران العاصمة عاصمة الرفض لم تسمح ولا يسمح فيها ببناء مسجد واحد لأهل السنة، وعلى الرغم من أنها تضم أكثر من 12 كنيسة. نعم، على الرغم من أنها تضم على مرأى ومسمع من العالم ورضا من الحكومة الشيعية الإيرانية 12 كنيسة، 4 معابد يهودية، عددا من معابد المجوس عباد النار، بل إن البرلمان الإيراني فيه أعضاء يهود، مع أن اليهود أقلية في إيران، وهم أقل بقليل من قليل من أهل السنة في إيران، فأهل السنة يصل عددهم إلى أكثر من 20% من عدد السكان، ومع ذلك لا يمثل في البرلمان الإيراني سني واحد، ولا يوجد ولا عضو واحد من أهل السنة يسمحون له بالدخول في البرلمان الشيعي. دعاة التقريب جهلة بالواقع المعاصر التي سقطت أقنعة النفاق والدجل والتقية عن وجوه الرافضة، والتي أثبتت أنهم شوكة في ظهر الأمة المحمدية، وما حدث منهم في أفغانستان ليس ببعيد، وكذلك تحالفهم مع حزب البعث النصيري في سوريا والقذافي في ليبيا. نعم، دعاة التقريب هؤلاء إما جهل، أما إن كان قائل هذه العبارة أنهم مذهب فقهي خامس يدري كل هذا الواقع المرير ومع ذلك يتشدق بهذه الفرية، فإن المصيبة أعظم، ولا يبقى إلا أنه غاش لأهل الإسلام، لا يبقى إلا أنه خائن لدين الله عز وجل، إذ يتغاضى عن هذه الحقائق الصارخة ويكذب على المسلمين، حيث يزعم أن الخلاف مع الرافضة كالخلاف مع الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، فهذه المذاهب وإن اختلفت في الفروع الفقهية العملية لكنها تقف جميعا جنبا إلى جنب في مسائل العقيدة وفي مسائل التوحيد تحت مظلة واحدة، السنة والجماعة. وهذا المفتري يحاول دمجها مع الرافضة، وهم فرقة نارية، فرقة خارجة عن الإسلام، يريد دمجها مع الفرقة الناجية فرقة أهل السنة والجماعة، ويجتهد في ستر عورات مذهبهم الشاذ الذي يشز عن الفرقة الناجية حتى في أصول الدين. وبعد هذه المقدمة نبدأ بالكلام عن دعاة التقريب وكيف كانوا معول هدم للصحوة الإسلامية. نعم، نتحدث عن تصريحاتهم التي تنم عن جهل كبير بحقيقة هؤلاء وعن أثر هذه التصريحات والمقالات في عرقلة الصحوة الإسلامية وضعفها، وعلى الجانب الآخر كانت عوامل مساعدة في تقوية أعداء الإسلام وتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية لهدم الإسلام. ذكر الشيخ الدكتور سيد ابن حسين العفاني في كتابه خميني العرب حسن نصر الشر الذي اقترب، يقول: انظر كم خدع الخميني وحسن نصر اللات من قادة وأناس. راجع على بعض المسلمين بأن دولة الرفض في إيران وثورتهم هي الحل الإسلامي البديل، وإن لله وإنا إليه راجعون. من يحرفون القرآن ويكفرون الصحابة أصبح الحل الإسلامي البديل، من ينكرون ويكيدون لهدم الإسلام أصبح الحل الإسلامي البديل. كتب فتحي عبد العزيز في دار المختار الإسلامي، قال الخميني الحل الإسلامي البديل، وقال آخر أنه قد عاد المذهب الشيعي إلى نقائه الأصيل، ولاء لله ورسوله وحبا لآل بيته، حبا صادقا لوجه الله لا يثقل صاحبه احترام غيرهم من المسلمين، وخصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عاد المذهب الشيعي إلى نقائه، وهل كان المذهب الشيعي قبل ذلك نقيا؟ هل كان يدافع عن الإسلام؟ مؤسس دين الرافضة ومؤسس التشيع رجل يهودي، وأتباعه مجموعة من المنافقين، مجموعة ممن يريدون هدم الإسلام. ولكن من يفهم ومن يعي متى نفيد ومتى نفهم ومتى ندرك هذا الخطر، ومتى نفصل ومتى نعرف الناس لأن العقيدة هي الأساس، وأن هذا ما لا بد ألا نتركه وألا نغفل عنه أبدا. زعمت مجلة الاعتصام لسان حال الإخوان المسلمين بمصر أن ردود الفعل التي أحدثتها حركة الخميني كانت مبعثا، كان مبعثها أن حركة الخميني حركة إسلامية 100%. مجلة الاعتصام تقول هذا الكلام، هذه المجلة لسان حال الإخوان المسلمين بمصر تقول حركة إسلامية 100%. هؤلاء الذين يعتبرون الأئمة أفضل من الأنبياء، وأن مقام الإمام لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ووصف بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ووصف بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حكم الخميني بأنه الحكم الإسلامي الوحيد في العالم. وأصدر المركز الإسلامي للإخوان المسلمين في أخن لألمانيا البحث الثالث من البحوث التي أصدرها بعنوان مع ثورة إيران، مثنيا عليه ومؤيدا لها. ورشحت مجلة المعرفة التونسية الخميني. لماذا رشحته؟ لنيل جائزة الملك فيصل خدمة الإسلام. والله هذا مما يضحك ويبكي ومما تذرف له العيون. ومضت على هذا النهج مجلات أخرى كالرائد والدعوة والرسالة والأمان وغيرها، وهذه المجلات كلها منتسبة لأهل السنة. ومن الكتب التي أثنت على ثورة إيران كتاب نحو ثورة إسلامية لمحمد عنبر، وكتب أخرى هونت من فتنة الشيعة الرافضة مثل الشيعة والسنة ضجة مفتعلة. يا دعاة التقرير، اتقوا الله، اتقوا الله في أهل السنة، اتقوا الله في عوام المسلمين، اتقوا الله لحساب من هذا ولصالح من هذا الكلام. ومن أجل ماذا؟ من أجل كرسي في البرلمان، من أجل مال سيغدق عليكم من إيران. وكتب إسلاميون مذودين للفروق بين السنة والشيعة الرافضة، فلما سئلت زينب الغزالي ما رأيك في مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية، أجابت: إنني أرى أن الشيعة مثل المذاهب الأربعة لدى السنة، وعلى عقلاء السنة والشيعة وعلى قيادات السنة والشيعة أن يجتمعوا في صعيد واحد وأن يتفاهموا وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذهب الشيعي بعضهم ببعض. ولي أنا شخصيا، هذا ما زال كلام زينب الغزالي، ولي أنا شخصيا تجربة في هذه المسألة. فقبل عام 52 كانت هناك جماعة التقريب بين المذهب بين المذاهب، والتي كان يشرف عليها الشيخ محمود شلتوت والشيخ القمي الشيعي، وقد شاركت في عمل تلك الجماعة، وبمباركة الإمام الشهيد حسن البنا الذي كان يرى أن المسلمين سنة وشيعة أمة واحدة، وأن الخلاف المذهبي لا يفرق وحدة الأمة. وصل كذب الشيعة ونفاق الشيعة حتى أن كبار العلماء وكثير من العلماء فوه بمثل هذا الكلام، وخدع العوام بهذه التصريحات الجوفاء وهذا الكلام الذي ليس من الواقع في شيء، وهذا الكلام ضلال في ضلال. نسأل الله السلامة، ونقف مع كلام الأستاذ مصطفى مشهور المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، نختم بكلامه. قال في رسالة الإخوان التي تصدر في لندن العدد 127 بتاريخ 12/2/99 خبرا عنوان مصطفى مشهور المرشد العام يهنئ سماحة الإمام آية الله علي خامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية والرئيس خاتمي للذكرى 20، أي بالذكرى 20 لهذه الثروة، لهذه الثورة المشؤومة، ثورة الخميني، هذه الثورة الرافضية التي بدأت بقتل أهل السنة في الأحواز في غرب إيران، الأحواز ودولة عربستان، هذه الدولة التي بين إيران وبين العراق دخلت دبابات الثورة الإيرانية الرافضية، دخلت بدباباتها وصواريخها ومدافعها، دخلوا فقتلوا الآلاف الألوف من أهل السنة ومن شباب السنة في عربستان والأحواز. هذه الثورة المشؤومة، يقول مصطفى مشكور يهنئ خامنئي عليه من الله ما يستحق هذا المرشد، مرشد الجمهورية الإسلامية بالذكرى 20 لهذه الثورة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونكمل بإذن الله عز وجل الكلام عن هذه الفتنة الدهماء في مرة قادمة بإذن الله، إن قدر الله عز وجل لنا بقاء ولقاء. السلام عليكم ورحمة الله.